اخوان مش حضرتك في الجنب مش مكتوب عليه حاجه لا ده انا بصوره عشان كده انت لو قلت ان انت مش شايف حاجه اقول لك والله في الجنب بيقول لك جنب القمر يا عم يا عم التصوير يا عم وما أعطيكم من كتاب الله وأنهم يصدقون عليك يا سيدنا

عن سيد الفضل صلى الله عليه وسلم أنه قال سيدتي هود وأخواتها قيل أخواتها يا رسول الله قال سورة الواقعة وعما تساءلون وإذا الشمس كورت قيل وما شيخك منها يا رسول الله قال قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت. أي نخبة الكبار تلعنها من خواتيمي سورة هود قبيلة الفارق الشيخ عبد اللطيف مهدان القارئ الإذاعي الكبير الذي جاءنا بوالده من القاهرة. أشكر الفضيلة القارئ الشيخ الإمام محمد سلامة القارئ الإذاعي